الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد، نكمل ما وقفنا عنده من شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الإمام أحمد بن محمد بن سلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم. أراد رحمه الله أن يبين أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، صفات الخالق وصفات الباري، قبل خلق هذه الخليقة. فهو عز وجل قبل خلق الخليقة متصف أنه الخالق، فليس استحق هذا الاسم بعد خلق الخليقة، بل هو متصف بهذه الصفة سبحانه وتعالى قبل أن يخلق هذا الخلق. نعم. فقال أعد. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا. نعم. كذلك هو متصف رحمه الله بأنه محيي الموتى قبل خلق الخليقة وليس بعد ما خلق الخليقة سمي بأنه أو اتصف بإحياء الموتى، بل متصف سبحانه وتعالى بهذه الصفات قبل خلق هذه الخليقة. نعم. استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. واضح. قبل إنشائهم، لو أنه قال قبل خلقهم لكان أولى. نعم. قال رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. قال ذلك. ذلك بأنه على كل شيء قدير. نعم، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء عز وجل. نعم. وكل شيء إليه فقير. نعم، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله. فالناس بحاجة إلى ربهم سبحانه وتعالى، لا غنى لهم عن الله طرفة عين. نعم. وكل أمر عليه يسير. نعم، لا يعجز شيء، كل شيء عليه يسير سبحانه وتعالى. نعم. لا يحتاج إلى شيء. نعم، لا يحتاج إلى شيء، لكن الخلق هم الذين بحاجة إلى ربهم سبحانه وتعالى، أما الله عز وجل فهو غني عن هذه الخليقة. نعم. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء لا بأسمائه ولا بصفاته سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. هذه الآية فيها إثبات الأسماء والصفات ونفي المشابهة والمماثلة. نعم. خلق الخلق بعلمه. نعم، خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى، فهو عز وجل خلق هذه الخليقة بعلمه. نعم. وقدر لهم أقدارا. نعم، وقدر المقادير، فإنه عز وجل كما جاء في السنن عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت، فهو عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، قال: اكتب. قال: ما اكتب يا رب. قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكل شيء هو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق هذه الخليقة. نعم. وضرب لهم آجالا. نعم، ضرب لهم آجال، يعني حدد لكل إنسان أجل، لكل شخص له أجل، فإذا جاء أجله لا يستخدم ساعة ولا يستأخر ساعة. نعم. ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. نعم، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، ألا يعلم من خلق وهو ذو الخبير، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نعم. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم، علم ما يفعل الخلق قبل خلقهم سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال تعالى: واسروا قولكم أو اجهروا به، أنه عليم بذات الصدور، يعني سواء أظهرتوه في العلن أو أخفيتوه فإنه لا تخفى على الله خافية، بل علم هذه الأمور قبل خلقكم. نعم. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. نعم، أمرهم بطاعته، وأعظم الطاعات التوحيد، ونهاهم عن معصيته، وأعظم المعاصي الشرك. نعم. وكل شيء يجري بتقديره. نعم، كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، كما قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. نعم، مشيئة نافذة يعني واقعة سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام لا راد لما قضيت. نعم. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. نعم، يعني أن العبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة وله اختيار، لكن مشيئته واختياره تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قد تريد الشيء لكن الله عز وجل ما شاء لك فلن تحصل عليه، وقد تريد الشيء وشاء الله لك وتحصل عليه. نعم. فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، يعني إذا شاء العبد الأمر والله عز وجل لم يشاه له فإنه لن يقع له هذا الشيء أبدا. لو أن إنسان تزوج أراد الولد مثلا، وكتب الله عز وجل أنه لا يرزق بالأولاد، يعني اسم يموت عقيما، فمهما بذل الأسباب يموت عقيما. وإذا تزوج وأراد الولد وكتب الله أنه يرزق أولاد، فهذا يرزق أولاد. فالإنسان له مشيئة وله إرادة، لكن مشيئته وإرادته تحت مشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، كما قال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله ويهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. نعم، يهدي من يشاء، هداية القلوب، هداية التوفيق، يهدي إلى الصراط المستقيم، إلى الدين القويم. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، العبد يبذل الأسباب والهادي هو الله، كما قال عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم، يعني أنه سبحانه وتعالى كتب أن هذا من أهل السعادة وكتب أن ذاك من أهل الشقاوة، فهذا كله يعني مكتوب على العبد، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق إن أحدكم لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلقه نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيمر بأربع، قال بكتب رزقه وأجله وعمله والشقيق أو السعيد، والسعيد من سعد في بطن أمه والشقيق في بطن أمه، يعني مكتوب هو في بطن أمه أنه شقي أو سعيد. نعم. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم، بين فضل الله وعدله سبحانه وتعالى، من أراد له السعادة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من أراد له الشقاوة من عدل الله سبحانه وتعالى، لا ظالم له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وهو متعال عن الأفضال والأنداد. نعم، متعال يعني متنزه سبحانه وتعالى، وهو متعال عن إيش؟ الأضداد والأنداد، يعني ليس له شبيه، ليس له شبيه وليس له مثيل سبحانه وتعالى، لا بأسمائه ولا بصفاته سبحانه وتعالى، لا بألوهيته ولا بربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه لا راد لقضائه. لا راد لقضائه، يعني ما قضاه الله فإنه نافذ، كما قال عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لا راد لما قضيت، ما قضاه الله لا يرد سبحانه وتعالى. ولا معقب لحكمه. لا معقب الحكم، يعني لا راد الحكم، لا راد الحكم، ما أحد يستطيع أن يرد حكم الله سبحانه وتعالى. إذا كتب أن فلان يموت في يوم الفلاني والساعة الفلانية، لو اجتمع أطباء الأرض كلهم على أن يؤخروا ساعة لا نستطيع ذلك، لا راد لما قضى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا غالب لأمره. ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. نعم. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. نعم، نؤمن بهذا كله، بكل ما كتبه الله سبحانه وتعالى، هذا من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر نؤمن به، والعبد لا يشعه إلا الإيمان بالقدر خيره وشره، كما جاء في الحديث. نعم. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. نعم، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هذا أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، له عدة أسماء كما في الأحاديث، لكن أشهر الأسماء هو محمد. ومعنى محمد كما ذكر ابن القيم هو كثير الخصال، يعني الصفات كثير الخصال التي يحمد عليها. قال وأن محمدا رسوله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، عبده المصطفى، عبده يعني أنه عبد، كما قال عبد الرسول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو بشر، فهو عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، ونبيه المجتبى، ونبيه المجتبى يعني مختار، اختاره الله سبحانه وتعالى للرسالة، لرسالته، ميزه الله فقط في الرسالة أنه هو، لكنه بشر عبد ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. في غزوة أحد كما جاء في الصحيح شج رأسي وكسوته وبعيته، ما ملك نفسنا نفعا ولا ضرا، لكن ميزه الله سبحانه وتعالى بالرسالة، أي اختاره بالرسالة، برسالته نعم. ورسوله المرتضى، ورسوله المرتضى يعني الذي ارتضاه سبحانه وتعالى نعم. وأنه خاتم الأنبياء، وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، كما قال عز وجل محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبي، يعني هو آخر النبي. وجاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أنا المقفي لا نبي بعد، لأنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام نعم. وإمام الأتقياء، وإمام الأتقياء، إمام الأتقياء، الإمام هو القدوة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الأتقياء، والأتقياء هم الذين من اتقوا الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتنبوا نواهي. قال عز وجل يا عبادي فاتقون، قال عز وجل لقد وصلني أوتي الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأمر سبحانه وتعالى بتقواه. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كما ثبت عنه أن تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه نعم. وسيد المرسلين، وسيد المرسلين هو سيد بني آدم يوم القيامة بلا فخر عليه الصلاة والسلام نعم. وحبيب رب العالمين، نعم بل يقال خير رب العالمين، كلمة حبيب رب العالمين جاء فيها حديث عند الترمذي لكنه ضعيف، رواه الترمذي والدارمي، لكن المخرج في الصحيحين أنه خليل الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقال خليل، خليل الله، خليل الرحمن، ولا يقال حبيب الله أو حبيب الرحمن، لأن الخلة هي أعلى مراتب المحبة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العبودية، وابن أبي العز في شرح الطحاوية، فمن وصفه بأنه حبيب الله قد أنزله من منزلته التي هي أعلى من المحبة وهي الخلة نعم. وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى، نعم كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غي وهوى، بل مكذب القرآن، هذا كفر ويقول ردة عن الإسلام، من ادعى عنه رسول هذا مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى، مكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الغراء، يعني أن بعثته عامة، كان الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام بعثتهم خاصة إلى قوم، إن أرسلنا نوحا إلى قومه، فكل رسول كان يرسل إلى قومه، إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعثته عامة، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وذكر كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قوم خاص وبعث إلى الناس عامة نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى، الورى يعني الخلق، طبعا الورى يعني الخلق، أنه عز وجل بعثه للعامة الإنس والجن عامة الخلق نعم. بالحق والهدى، بالحق والهدى، بالحق والهدى يعني الكتاب والسنة، الحق والهدى يعني الكتاب والسنة نعم. وبالنور والضياء، والنور والضياء، هذا يعني أن الله عز وجل بعث رسوله عليه الصلاة والسلام يخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والسنة، هذا الله على صلى الله وسلم على نبينا محمد.